إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الأحبة، الذي يفرحنا الآن ويملأ قلوبنا بالثقة وأفئدتنا بالأمل والرجاء هو هذه الصحوة المباركة، هذه الصحوة الإسلامية التي نراها في كل مكان، هذه الصحوة الطيبة، صحوة أبناء الإسلام من الشباب والشابات، هؤلاء الذين نهضوا بعد ركود وتحركوا بعد جمود في العالم كله، واستيقظوا بعد ركود وعرفوا أن الإسلام حق فتمسكوا به عملا به ودعوة إليه وجهادا في سبيله. هؤلاء الشباب هم أثمن ما في البلاد الإسلامية وأنفس ما فيها. هؤلاء الشباب هم الذين يعمرون المساجد الآن، هم الذين ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية، هم الذين يعملون لإعلاء كلمة الإسلام في كل مكان، هم الذين يصدق فيهم قول ربنا سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بهؤلاء الشباب نستبشر، بهؤلاء الشباب نستبشر بأن المستقبل للإسلام إن شاء الله. إننا نعتقد أن بعد الليل فجرا وأن مع العسر يسرا وأن هذا الإسلام سينتصر بإذن الله، لأنه ولد ولأنه ولد، والذي ولد لا بد أن يصبر، والذي يصبر لا بد أن يدافع عن حقه وعن وجوده. وأن الله يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، أي لا يعمن الكرة الأرضية كلها، ولا يترك الله، يقول رسول الله: ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر، أي في بادية أو حضر، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. عزا يعز به الله الاسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فالمستقبل كما قلت لكم للاسلام، وأن الإسلام سينتصر إن شاء الله، والله غالب على أمره. فقد آن الأوان للشباب، لقد آن الأوان للشباب أن يتحدوا على الإسلام لا على الترقية، وأن يأتلفوا على الإسلام لا على الصوفية، وأن يترابطوا على الإسلام لا على الحزبية، وأن يقفوا صفا واحدا وراء الإسلام. يجب عليكم أيها الشباب أن تتآخوا في الله، وأن تتحابوا في الله، وأن تتوحدوا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. مهما قال أعداء الإسلام عنكم، إنكم متطرفون، إنكم إرهابيون، إنكم أصوليون، إنكم متعصبون. فهل تدري أخي المسلم لماذا يصفونك ليلا ونهارا بأنك أصولي وبأنك إرهابي ومتعصب ومتزمت ومتطرف؟ لأن يقولون ذلك لأنك تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، وتطلب أن تكون حياتنا خاضعة لكتاب الله وسنة رسول الله. يقولون إنك متطرف لأنك ترفض هذه القوانين العفنة وهذه الدساتير القذرة. فأنت فعلا أخي المسلم أصولي، متعصب، إرهابي، متطرف، لأنك لا تأكل لحم الخنزير، وترفض شرب الخمر، وترفض الزنا ومقدماته ووسائله ومبرراته. إنك فعلا متطرف لأنك ترفض الاختلاط الفاضح والتعري في شواطئ البحار، لأنه يؤدي إلى الفسق والفجور. أنت فعلا إرهابي ومتطرف لأنك تنقص التبرج وتنادي بأن تستر كل مسلمة جسدها وعوراتها بأن ترتدي الحجاب. إنك متطرف وإرهابي لأنك تعتبر أن التبرج موضة يهودية ولوثة صليبية. أنت أخي المسلم فعلا أصولي ومتعصب لأنك تقول إن تحديد النسل هو مؤامرة صليبية ماسونية، مؤامرة للتقليل من عدد المسلمين. أنت أخي المسلم إرهابي ومتطرف لأنك تطيل لحيتك تأسيا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحارب الأضرحة وعبادة القبور والطواف بها والذبح عليها والاستغاثة بها، وتنكر الطرق الصوفية لأنها مبتدعة ودخيلة على الإسلام لم يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. إنك أخي مسلم إرهابي ومتطرف في نظر أعداء الإسلام لأنك تقضي وقتك في قراءة القرآن وتدرس العلم وتتعلم وتتدبر من سنة وسيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. إنك أخي المسلم إرهابي ومتطرف في نظر أعداء الإسلام لأنك ترفض الغناء والرقص، إنك ترفض هذا الفن الفاجر الدنس الذي يعرض علينا ليلا ونهارا من مواخير الفنانين والفنانات الذين وصل بهم الأمر إلى شم الكوكايين والهيروين وأفسدوا البلاد والعباد ودمروا الأخلاق والقيم في كثير من مجتمعات البلاد العربية والإسلامية. اخي المسلم، انك اخي المسلم متطرف وارهابي لانك تبصر اخوانك المسلمين في كل مكان بما يفعله الفاتيكان وبما تقوم به الصليبية من مؤامرات وحملات تنصيرية في العالم الاسلامي. انك اخي المسلم ارهابي متطرف لانك تحارب ريب البنوك وتحارب من يبيحه ويحلله، ولانك ترفض الاستماع الى الاغاني الاجنبية المنحطة التي اصبحت لها برامج اذاعية وتلفازية ومجلات متخصصة في مجتمعات امتنا العربية والاسلامية. انك اخي المسلم متطرف وارهابي في نظر اعداء الاسلام لانك تحارب الدعوة الى وحدة الاديان، ولانك تعتقد ان الدين الحق هو دين الاسلام فقط، وانه خاتمة الاديان، وانه ناصح لجميع الاديان والملل والشرائع، فلم يبق على وجه الارض دين يتعبد الله به الا الاسلام والاسلام وحده، وان الديانة اليهودية والديانة النصرانية هما ديانتان باطلتان اصحابهما كفار مخلدون في النار. ولانك تعتبر ان كل من دعا الى وحدة الاديان واعتبر ان الديانة اليهودية والنصرانية ديانة صحيحة فهو مرتد كافر بالله. قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام بهذا الحصر، بل انواع عديدة من الحصر في الآية. ان الدين عند الله الاسلام بان وتعريف اسمها وتعريف خبرها، كل هذه مؤكدات على ان الدين الوحيد لا دين غيره، ان الدين الوحيد هو الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. انك اخي المسلم ارهابي ومتطرف في نظر اعداء الاسلام لانك تصوم يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انك ارهابي اخي المسلم، انك ارهابي ومتطرف لانك تطالب بان يسلم التعليم في البلاد العربية، تطالب بان تسلم المدرسة وان تسلم الجامعة وان يسلم الاعلام وان تسلم التلفزة وان تسلم الصحافة وان يسلم الاقتصاد وان تسلم الحضارة بكلكلها، ان تسلم الحضارة، لا ان يتحضر الاسلام، لا، بل الحضارة يجب ان تسلم وان تخضع الكرة الارضية للا اله الا الله محمد رسول الله. انك اخي المسلم متطرف ارهابي لانك تنادي بالجهاد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. انك اخي المسلم ارهابي لانك تطالب بالاهتمام باللغة العربية لغة القرآن، ولانك تطالب بان يسلم الشارع كله في البلاد الاسلامية حتى لا تقع عيناك على ما حرم الله عليك ان تراه. انك اخي المسلم ارهابي ومتطرف لانك ترفض ان تكون مجرد حشرة كما يريد لك اعداء الاسلام ان تكون، ولانك ترفض الركوع والسجود لغير الله. انك اخي المسلم ارهابي متطرف في نظر اعداء الاسلام لانك تطالب ان يكون منهاج التربية في البلاد الاسلامية قائما على الاسلام، ولانك ترفض مشاهدة مسلسلات التلفاز الاجنبية ومسلسلات وافلام يحتمل انحطاط الغربي، ويضاف لكل ما تقدم صهبة أخرى ملصقة بك أيها المسلم، وهي أنك تتهم بقلب نظام الحكم في البلاد الإسلامية كلها. عندما تطالب أن يكون نظام الحكم في مجتمعك قائما على شريعة الله وكتاب الله وسنة رسول الله، عندما تطالب بذلك تتهم بأنك تريد قلب نظام الحكم. أهذا هو أنت يا أخي المسلم في نظر أعداء الإسلام؟ أما إذا أردت أن تكون متفتحا وأن تكون مرنا وأن تكون متزنا ومتحضرا في نظر أعداء الله، فتنكر لدينك وانصلح من عقيدتك والعياذ بالله. إذا أردت أن يرضوا عنك فلا تتحدث عن تطبيق شريعة الله نهائيا، وتناول لحم الخنزير واشرب الخمر واشرب البيرة والبس البنطلون سبيدو واختلط مع البنات واحلق لحيتك ولا تقرأ القرآن، وحذار أن تصوم فإن الصوم عندهم ضرر صحي لك. إذا أردت أن تكون مرضيا عند أمريكا وحلفائها شجع التبرج والتعري والاختلاط، ولا تهاجم الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات، بل يجب أن تصفهم إذا شموا الكوكايين، يجب أن تصفهم بالبطولة والعبقرية، لأنهم يبذلون مجهودات فنية كبيرة من أجل إسعادك. إذا أردت أن يرضى عنك أعداء الإسلام فلا شأن لك بالأقليات المسلمة المضطهدة في العالم. اتباعا للقول المشهور، إياكم والتدخل في الشؤون الداخلية، لكل دولة لها سيادة، وعليك أن تقنع نفسك بأن باب الفاتيكان الذي يسعى في تنصير العالم الإسلامي، عليك أن تقنع نفسك بأنه رجل الحب والنور والسلام، وأن نشاطه نشاط خيري إنساني واجتماعي، وعليك أن تستمع للأغاني الأجنبية الخليعة، وأن تردد ما يقوله المطربون والمطربات الغربيون، ولا تجعل لنفسك شخصية إسلامية مستقلة بلبس القميص والجلباب، بل البس مثل ما يلبس العصريون المتحضرون، البس التراخي والجرفاطة، واحلق رأسك على الشكل ما يسمى بالزيادة، وضع العلف في فمك، وامشي في الشارع واضحك مع البنات، ولتكن مشيتك كلها ميوعة وتحللا، ولتكن لك عشيقة تزني بها. إذا فعلت هذا كله لا قدر الله فلا تتهم بأنك أصولي. إذا خرجت من دينك وعقيدتك وأصبحت ممسوخا سوف لا تتهم بأنك أصولي ومتطرف وإرهابي، ولن تسجل في قائمة المشبوهين، ولن تستدعى أبدا للمباحث، ولن يتجسس عليك أحد، وسيصفك الإعلام الغربي بأنك متحضر وأنك متفتح وغير متطرف ولا إرهابي، وتصرفاتك كلها تقدم ومدنية، وأنك واقعي. وختاما نقول لكم إخواني، إذا كان الاعتزاز بالدين والتمسك بالعقيدة الإسلامية تطرفا وتعصبا، فنحن أول المتطرفين وأول المتعصبين. وإذا كان الأمر يعني أننا إذا نفذنا أوامر الله وابتعدنا عما نهى الله وتضامنا مع إخواننا المسلمين ووقفنا أمام وجه أعداء الإسلام من ماسونية وصليبية وعملائها وحلفائها، وطالبنا بتطبيق شريعة الله. إذا كان هذا كله يعني أننا أصوليون ومتطرفون وإرهابيون فحسن فحسنا فحسنا، فلنكن جميعا أصوليين متعصبين متطرفين إرهابيين فمرحبا. قال الله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.